وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من من كان يريد حرث

كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين